أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنكمل ما بدأناه حول الاحتجاج بقول الصحابي أو مذهب الصحابي. وكنا قد ذكرنا أقوال أهل العلم فيه في هذه المسألة، وبقي معنا بعض المسائل الخاصة بهذا المبحث قبل أن ننتقل لمبحث آخر. فمن أهم المباحث، هل مذاهب الصحابة متفاوتة أم متساوية؟ يعني مثلا إذا اختلف خالف أبو بكر الصديق خالف أبا أمامة في مسألة، فهل أقوال الصحابة متعادلة في القوة؟ كثير من أهل العلم يرى أن مذاهب الصحابة ليست متساوية من ناحية القوة، فيعود على مذاهب الخلفاء الراشدين. فما ذهب إليه الخلفاء الراشدين يقدمه، ثم مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه كابن عباس وابن عمر مثلا وعبد الله بن عمرو وعرفوا به، ثم الصحابة الذين لا يحفظ عنهم في الفقه إلا المسألة والمسألتان ولم يشتهروا بذلك. إذن كثير من أهل العلم يرى أن مذاهب الصحابة متفاوتة من ناحية القوة وغير متساوية، فيعتبر من أعلاها مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بعد ذلك من اشتهر بالفقه من الصحابة كابن عباس مثلا، ثم بعد ذلك من نقل عنه مسألة أو مسألتان في آية في الفقه ولم يشتهر بذلك. واستدل على ذلك بما أخرجه أحمد في المسند وغيره من حديث العباد بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كان الإمام أحمد يقول: إذا رأيتم الأمر مستويا فتعجبوا. هذا يقول الإمام أحمد في القرن الثاني الهجري، فكيف لو رأى هذا الزمان؟ إذا رأيتم الأمر مستوي معتدل فتعجبوا، يعني كأن الأصل في أيامهم الاعوجاج، فكيف لو رآه؟ وقال ابن مسعود: والله لو أن علم عمر رضي الله عنه وضع في كفة ميزان وجعل علم أحياء أهل الأرض في الكفة الأخرى لرجح علم عمر، كلام ابن مسعود. وقال أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني: إذا بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوب السختياني يقول: إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، فشد يداك به فإنه الحق وهو السنة. إذن مذاهب الصحابة ليست متساوية. قال ابن القيم: إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم، كلام ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشرك الذي فيه الخلفاء الراشدين أو البعض منهم حجة على الآخرين؟ واضح يا اخوان المسألة؟ اختلف الصحابة في مسألة على قولين، أحد الأقوال قال به الخلفاء الأربعة، فهل يقدم هذا الشق إذا لم نستطع الترجيح من المرشحات أن كون هذا القول بصرف النظر عن هذا القول، ولكن هذا القول اختاره الأربعة، هل يقدم على غيره؟ اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الجمهور يقول ابن القيم: والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى من الشق الآخر. حتى عليه الصلاة والسلام، حتى ابن القيم يقول كلاما طويلا وفي نهايته يقول: ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم لها مأخذ ضعيف، يعني كلام حاصله قال يقول: ولا يحفظ للصديق خلاف نص أبدا، ولا فتوى لها مأخذ ضعيف. نسأل سؤال فينا جوائز: أخوكم من توفيق أتى به، بس ليه طبعا الناس أخلاق بكده جوائز؟ الأخ جايزة قبل ذلك هيجاوب ويجاوب جايزة، واللي ما أخدش جايزة قبل ذلك وقال هجاوب جواب خطأ هياخد جايزة. لكل يعني ما هو الناس عمالة بتضع دساتير لنفسها وقوانين لنفسها، احنا نضع قانون لنفسنا لجلستنا. طب احد يذكر هل السؤال: هل مذاهب الصحابه متفاوته من ناحيه القوه؟ نعم يا محمد. نعم متفاوته. الخلفاء الراشدين اقواها او علاها؟ الخلفاء الراشدين الاربعه عندهم مذاهب الفقهاء من اشتهر بالفقه من الصحابه كابن عباس. كابن عباس والصحابه الذين لم ينقل عنهم الا فتوى او اسناد. ولم تنتشر. هل تعرف دليلا يعني استند به من ذهب الى هذا القول؟ حديث الارباب ابن سعيد. ارجو ان تحفظ هذا الايه؟ الحديث. تفضل يا محمد. لا بقى بس واحده بس. نبدأ بعون الله تعالى في مبحث جديد وهو نعم الأخبار لا انتهى تنصتنا فيها من الآن قولة القيم على فعلا موطنة لا يحفظ عن الصديق خلاف النص ابدا؟ ابدا. ولا فتوى مأخذ أخر. ناخذ الاخبار اليوم. الاخبار اليس كذلك؟ قال الاخبار، من الذي قال الاخبار؟ الامام الجويني. الاخبار، واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد فالمتواتر ما يروج للعلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر، إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. الأخبار، المراد بالأخبار هنا الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الغرض من دراسة أصول الفقه، لو سئلت وقيل لك لماذا، ما أهمية علم أصول الفقه؟ الأهمية الأولى لعلم أصول الفقه معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن نعرف مراد الله سبحانه وتعالى ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغرض الأول بل الأعظم من دراسة علم أصول الفقه. وهو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إن المقصود من دراسة أصول الفقه أن يفقه الدارس، أن يفهم الدارس مراد الله سبحانه وتعالى ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن تيمية رحمه الله. كلام شديد هذا. إذن الأهمية الأولى بل العظمى من دراسة أصول الفقه أن نعلم، أن نفهم المراد بهذه الآية والمراد بهذا الحديث. ليس المناظرة ولا التخطيط ولا إنما وغير علم الآلات. الغرض من دراسة علم النحو أن أعرف ماذا تريد هذه الآية، ما المطلوب مني تجاه هذه الآية، ما المطلوب مني تجاه هذا الحديث. هذا هو المراد من علم أصول الفقه. ولما كان القرآن الآن علم أصول الفقه الغرض منه فهم القرآن وفهم السنة. أما القرآن فلا يحتاج إلى النظر في ثبوته، فالقرآن كله متواتر، لا أبحث من ناحية. علم أصول الفقه يتحدث القرآن ليس من ناحية الإثبات وعدم الإثبات، إنما من ناحية الدلالة، لأن القرآن كله كل القرآن متواتر، ما فيش حاجة اسمها حديث ضعيف، آية ضعيفة، آية صحيحة، ثبتت، لا، القرآن كله متواتر. طيب علم أصول الفقه بيبحث القرآن من ناحية ماذا؟ من ناحية الدلالة. من ناحية من ناحية دلالة النص، ليس من ناحية ثبوت النص، إنما هل هذا النص يدل على هذه المسألة؟ مثلا قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح هنا؟ هل الزوج أم والد الزوجة؟ الأصول الفقه ينظر لهذه الحيثية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل قرء طهر أم حيض؟ هل هذه الآية صريحة الدلالة؟ هل الأمر هنا للوجوب في هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآيات فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر هنا الأمر نعم أنه للوجوب، فهل الأمر في هذه الآية هنا للوجوب أم الاستحباب؟ لأنه إن كان الوجوب أصبحت آثما إن لم تنتشر بعد صلاة الجمعة، فهل الأمر هنا للوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. وهكذا فعلم أصول الفقه ينظر في القرآن من ناحية الدلالة ليس من ناحية الثبوت. أما السنة فالمجتهد ينظر إليها من ناحيتين، من ناحية الثبوت ومن ناحية ماذا؟ الدلالة. لأن السنة منها ما هو صحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو ضعيف. فالسنة ننظر الطالب الدليل ينظر للسنة من من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. ولذلك شرط تعالى علماء الأصول أن يوردوا هذه المباحث في كتب الايه؟ الأصول. يبقى ننظر للسنة من كم ناحية؟ من ناحيتين. اتفضل. من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. خدت ازاي؟ من ناحية الثبوت ومن ناحية الايه؟ الدلالة. خلصت ولا لسه؟ من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. قرأت في أخبار كتاب ابن الجوزي، له كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، وله أخبار الأزكياء، والخطيب البغدادي له أخبار الطفيليين، وله أخبار البخلاء. وطبعا كتاب الجاحظ معروف، كتاب البخلاء الآن للجاحظ. فذكروا في ترجمة أحد الطفيليين أنه أهدى لصاحبه دجاجة. أهداه إيه؟ دجاجة. فكان كلما جلس معه في مجلس مرت أي شهور وسنين، فيتحدثون في أمر معين، مثلا الصورة مثلا، يعني أمر معين، فيقول له متى هذا الأمر؟ يقول قبل الدجاجة بثلاثة شهور. ثم يتحدث بعد مرور الأيام ويقول له تصل كذا، قال أصل كله بعد أن أعطيتك الدجاجة تقريبا بهذا الأسبوع. فكلما فجعل التأريخ كلما تكلم معه أيام مرتبط بواقعة الدجاجة. الأخبار. يبقى هنا سؤال يرد، لماذا يرد؟ لماذا يورد علماء الأصول مبحث الأخبار في كتب الأصول؟ لأمرين. تفضل. ده هذا دراسة الأصول الفقه. مقصود من دراسة الأصول الفقه، حتى يفهم الدرس مراد الكتاب والسنة. أحسنت. إنما المبحث الأخبار، لأن علم أصول الفقه يبحث في السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالتها. أحسن. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الجويني عرف الخبر فقال: هو ما يدخله الصدق والكذب. إذا تعريف الخبر عند الجويني من ناحية اللغة، تعريف الخبر عند الجويني ماذا؟ ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق ايه؟ والكذب. وبعبارة أخرى، ما يصح أن يقال لقائله صادق فيه أو كاذب. يبقى تعريف الخبر ما يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. وهذا التعريف عليه اعتراض. عليه اعتراض، لماذا؟ لأن من الأخبار ما لا تحتمل الكذب. كالقرآن، كالأخبار الواردة في إيه؟ في القرآن، هل تحتمل الكذب؟ هل إذا ثبت السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأمر، هل يحتمل الكذب؟ إذا الرجوع هناك مأخذ على هذا التعريف، هو يقول الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فالعلماء اعترضوا عليه وقالوا لا، هناك من الأخبار ما لا يحتمل إلا إيه؟ إلا الصدق، كخبر الله، خبر القرآن. فاعترضوا عليه بذلك. وأيضا من الأخبار ما لا يحتمل إلا الكذب، كخبر مسيلمة الكذاب. هل يصدق؟ هل يصدق؟ لا يصدق. لذلك قالوا لو قال، لو زاد نقطة واحدة في التعبير لكان أدق. فلو قال الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته، لذاته، لابد أن نضع لفظة إيه؟ لذاته، حتى يكون التعريف إيه؟ منضبط. يعني هذا الخبر الذي بين يديه يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب، لذاته هو. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. إلى كم ينقسم الخبر؟ إلى إيه؟ إلى إيه؟ قسمين، إلى قسمين، ما هما؟ ما هما؟ آحاد ومتواتر. تاخذ الزجاج في الآية. تفضل. فالمتواتر عرف المتواتر، قال فالمتواتر ما يوجب العلم. بدأ المصنف بالكلام على المتواتر وبيان ما يفيده، قوله فالمتواتر ما يوجب العلم، بدأ هنا ببيان ما أثر المتواتر أو ما يفيده المتواتر بأنه يوجب العلم. يوجب الايه؟ العلم. ما معنى العلم؟ المراد بالعلم هنا العلم الضروري. الخبر المتواتر هو ما يوجب العلم الضروري او ما نسميه اليقين. ولكن ما معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري هو ما لا يحتاج. تفضل. ادراك الشيء على ما عليه. هذا تعريف العلم. انما العلم الضروري هو ما لا يحتاج الى تامل. ولا لا يحتاج الى تامل ولا فكر، فلا تحتاج انت الى ادله لتثبت ان هناك مدينه في مصر تسمى القاهره. هذا علم ضروري. هل تحتاج تقول لي اثبت لي ان هناك مدينه في مصر تسمى القاهره، او ان هناك مدينه مشهوره اسلاميه تسمى مكه؟ هذا يسمى علم ضروري. علم ايه؟ ضروري. وهو ما لا يحتاج الى تامل ولا فكر، وهو ان السامع يجد نفسه، ويسمى علم ضروري. ليه؟ لان السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا. معنى علم ضروري هو ان السامع يجد نفسه مضطرا. هل نوع من العلم معين مسكن للمغز؟ هل هذا علم يقين انه مسكن للمغز؟ قد يسكن وقد لا يسكن. انما لو قال لك هناك جماعه وجدوا اسمهم الائمه الاربعه. احنا كبني طلاب العلم هذا علم يقين ضروري. وكذلك هناك مدينه تسمى بغداد كانت حاضره الاسلام. فلا يمكن، هذا علم ضروري، السامع يضطر الى تصديق ذلك. وقد اختلف، قال الشوكاني في الارشاد، وقد اختلف في العلم الخاص بالتواتر، هل هو ضروري او نظري؟ فذهب الجمهور الا الى انه ضروري. العلم الناتج عن التواتر، تواتر عندي أنه قام في مصر يوم 25 يناير ثورة. هل هذا تواتر أو لم يتواتر؟ تواتر. هل من الممكن أن واحد فينا يشكك في هذا اليوم؟ ما حصلش مين قال كده؟ ده كان أمن الدولة اللي يكون في 5 دقايق. وما حصلش حاجة من كده، ده بيتهيأ لك. أنت تظن ذلك. لا، هذا علم إيه؟ علم ضروري يضطر الانسان لتصديقه. الاهرامات موجوده في الجيزه. علم ضروري مش ضروري. وجود الكعبه. وجود دوله كافره عظمى تسمى امريكا. اليس كذلك؟ فده معنى العلم الضروري. العلم الضروري هو ان يجد السامع نفسه مضطرا لتصديق ذلك. وخلق العلم الخاص بالتواتر ضروري أم نظري؟ ضروري. قال الشقيطي المتواتر يفيد العلم اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد. يبقى العلم أو المتواتر، الخبر المتواتر يفيد ماذا؟ العلم اليقين الذي لا يتطرق الشرط الشك. ماذا يفيد الخبر المتواتر؟ يفيد الشرط الفقهي. العلم ايه؟ ما ينفعش. ماشي الشرط الفقهي، جزاك الله خير. ها؟ ماشي. ثم عرف المتواتر. إذا العلم ينوي الخبر القصدي الايه؟ الاحاد المتواتر. قلنا ان المتواتر يفيد ماذا؟ العلم اليقيني او الضروري. طبعا دي مصطلحات سياتي التنبيه عليها ان شاء الله في المحاضره القادمه او في نهايه المحاضره، حول انهم يعني اصطلاحات حادثه. يفيد الظن ويفيد اليقين ما دام الخبر ثبت، الكل متفق على وجوب العمل به. وسياتي تفصيل ذلك. يقول الخبر المتواتر وهو ان يروي جماعه انتبهت في تعريف المتواتر، هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة. ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة، تحيل تستحيل يعني تستحيل العادة تواطؤهم، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ويكون مستندهم المشاهدة أو السماع. ده تعريف الخبر الايه؟ المتواتر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام المتواتر أن ينقل لنا جماعة، ينقل لنا ايه؟ جماعة خبر. هؤلاء الجماعة يتفقون. يأتي الآن يدخل علينا من هذا الباب مثلا يدخل 20 يقولون عند ميدان الساعة الآن تجمع ناس عامة نظام كويس؟ ونحن احنا 20 سمعنا منهم وحدثنا جماعة مثلنا، جماعة عن جماعة عن جماعة. ده معنى ايه؟ ده الخبر المتواتر يرويه جماعة عن جماعة في كل طبقات السنة طبعا. المتواتر ما رواه جمع يعني في كل طبقة من طبقات السنة، كأن يكون حديث معين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه 30 وروى عنهم 30 أو أكثر، وروى عنهم 30 أو أكثر، وروى عنهم 30 أو أكثر إلى أن ننتهي إلى نهاية الإيه؟ السنة. يعني جماعة سمعوا حدثوا جماعة ثم الجماعة حدثت جماعة ثم الجماعة حدثت جماعة. هذا هو المراد ما رواه جمع. جمع ما رواه ايه؟ ده المتواتر. ما رواه جمع في طبق في كل طبقة من طبقات السنة. طيب خبر معين سمعه 1000 من المصدر الأول، سمعه كم؟ ثم حدثوا به 500 كويس؟ وال500 حدثوا واحد فقط، والواحد حدث 10,000، وال10,000 حدثوا 10,000. هذا متواتر ام احاد؟ لماذا احاد؟ فضل استاذ ابراهيم. لان في السند في طبقه من طبقات السند فيها واحد، ولذلك عندما نحكم بنحكم لاقل طبقه، لاقل ايه؟ واضح يا اخوان؟ لابد من شروط التواتر ان يكون الجمع في كل ايه؟ في كل طبقه. يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا 10 الذين دخلوا علينا اخبرونا بحادث ميدان الساعه، واحد منهم بالعصر كويس؟ واحد بالسياره، واحد من باب الحرس، واحد مدرس، واحد طبيب، واحد نجار، واحد تاجر. هل لا يعرفون بعضهم؟ هل كلهم اتفقوا مع بعض على هذا الخبر؟ كيف اجتمعوا؟ وما المصلحه؟ ما المصلحه التي تجمع ما بين الطبيب والمدرس والتاجر في نقل هذا الخبر؟ هذا معنى يستحيل تواطؤهم على الايه؟ على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب. يبقى ده معنى يستحيل تواطؤهم على الايه؟ الكذب. يعني عقل لا يمكن ان يتفق هؤلاء على هذا الخبر. على هذا الخبر انت راكب في الميكروباص، راكب فيه 14 فرد وانتوا راكبين، واحد قال منهم مثلا على باب الحرس كذا شيء معين. ثم قال واحد اخر من مصلحة الطيارة، واحد اخر من محافظة تانية، انا كنت معاك مش شفته، واحد ثالث من حي مكان خالص، حتى فيه كذا، واحد رابع، كلهم لا يمكن ان يتواطؤوا على هذا الخبر. هذا معنى استحاله الايه؟ الطلاق. ولذلك المتواتر اعلى درجات الصحه، اذا ثبت ان الخبر متواتر انتهى الامر. ما رواه جمع عن جمع تحيل العاده، التواطؤ على الكذب، ويكون المستند لا يوجد واحد يقول انا متهيألي، انا كاني كذا، انما اما سمع واما ايه؟ واما شاهد، واما ايه؟ شاهد. انما مثلا واحد يقول ايه؟ والله ده اخون الدوله خالص. تقول له طب يعني ايه اخون الدوله؟ يقول لك اخون الدوله. تقول له طب يعني فهمني، يعني انت شغال ايه؟ يقول لك مثلا شغال في وزاره الصحه او في كذا. تقول له طب يعني اخو الدوله؟ ما هو كله في التلفزيون، انت شفت ادي واحد زميلي قال. هذا ليس المستند ايه؟ السماع. انما ايه؟ هو ولا مشاهده. فمعنى ايه؟ انما بقى مثلا ايه؟ اخونه مثلا، يعني انت خدنا بالسياسه سوا، اخونه ها؟ تنطق لا يكون لك مستند، انما اخونه تقول مثلا انا اعمل في اداره كذا، واحنا عندنا 100 واحد ترقى لمناصب معينه، 100 منهم 99 من اخوان فلان الفلاني من مواليد كذا وما كانش يستحق، وفلان الفلاني من مواليد كذا، وفلان الفلاني. فهذا يكون مستند من ايه؟ مستند من المشاهده او الايه؟ او الحس، ولا مش من الاخوان على فكره. هناك اثنين اخوان. لا ما احنا بنقدر نسال، ما احنا بنقدر نسال على مساله الايه؟ المشاهده والايه؟ بس واضح يا اخوانا، اظن غير حكايه المثال لهذا الصوره. طيب ونونا مساله حول ما رواه جمع. كم الجمع؟ كم الجمع؟ بالنسبه للغه اكثر من أنا أسأل كم الجمع؟ هذا من ناحية اللغة، من ناحية اللغة أكثر من إيه؟ من ثلاثة. فهل ما كان في كل طبق من طبقات السنة أربعة يسمى متواتر؟ اختلف أهل العلم في العمل، فمنهم من قال أن يرويه عشرة مستأنسا أن يرويه عشرة، منهم من قال يرويه إيه؟ عشرة، ومنهم من قال من ما يرويه اثنا عشر، مستندا بقوله تعالى: وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا، ومنهم من قال عشرون، واستدل بقوله: يوم منكم عشرون صابرون، ومنهم من قال ضبطه بالسبعين، واختار موسى قومه 70 رجلا، إلى غير ذلك من الأقوال، وكلها ليس عليه دليل. إنما الذي عليه أهل العلم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد معين. ليس له عدد إيه؟ معين. فمثلا لو دخل عليك أبو مين؟ أبو مين؟ ها؟ تقول له ازاي تسحب عمر كده؟ ايه يبقى انا عليك سؤال لنا ماشي؟ لو ما جاوبتش لو جاوبت السؤال ما تاخدش عليك. يبقى عليك سؤال لنا. لو دخل عليك رجل كابي عمرو ورجل زي استاذنا ابراهيم ورجل زي الدكتور حسن والشيخ اشرف والشيخ عماد، دخل عليك عشرة على هذه الشاكل، يقول الأستاذ توفيق عشرة على هذه الشاكل، يخبروك بأمر عشرة فقط، ثم دخل عليك دخل ثلاثون لأولاد الحلاوي اللي هم إيه؟ الحلاوي ولابس البنطلون الجنس المرشوش ده، وشابله لابس سلسله في رقبته وهو شاب صوره في ايده سلسوه. ده نقل خبر وده هؤلاء نقل خبر. تصدق مين يا دكتور حسن؟ عشان حضرتك فيهم. الان فمقصود شيخ الاسلام ابن تيميه يقول التواتر ليس هو عدد محصور، انما احيانا العالم يكون في كل طبقه 5 ويحكم بالتواتر، واحيانا يكون في كل طبقه 10 ولا يحكم بايه؟ بالتواتر. اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان عدد التواتر غير ايه؟ غير معين. قال الشوكاني وهو يتكلم عن شرط المتواتر، قال ان يبلغ عدد هؤلاء الى مبلغ يمنع العاده التواطؤ على الكذب. الشنقيطي يقول في المذكره المذهب الصحيح المعتمد انه ليس له حد معين، بل ما حصل بين علم اليقين فهو العدد الكافي، فهو العدد الايه؟ الكافي. أحد عرف المتواتر، تفضل. هو ما رواه جمع عن جمع ويستحيل تواترهم عن الكذب ويكون عن طريق السمع أو المشاهدة. أحسن. وطبعا العدد يكون في كل طبقة من طبقات إيه؟ العدد؟ يعني في كل طبقة من طبقات السمع. السمع. السمع. تأخذ سجادة أعطينا درس الشطة في الماضي. قال والآحاد، إذا الخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر، إلى آحاد وإيه؟ ومتواتر. عرفنا المتواتر، ثم سيدخل على تعريف الآحاد. ابتداءً من فقد، إذا فقد الخبر شرط أو شروط، التواتر يسمى إيه؟ آحاد. والآحاد والذي يوجب العمل، هذا النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا. طبعا يا أخواننا تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر والحديث إلى آحاد ومتواتر هذا باعتبار وصوله إيه؟ إلينا. أما تقسيم الخبر باعتبار الصحة والضعف فهو ينقسم إلى صحيح وإيه؟ وضعيف، أو صحيح وضعيف وإيه؟ وحسن. تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر إلى آحاد متواتر لا علاقة له بالصحة والضعف، لأن كل المتواتر إيه؟ صحيح. أما الآحاد منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الموضوع ومنه الضعيف ومنه المكذوب، فهذا باعتبار وصوله إيه؟ إليه. أما باعتبار الصحة والضعف فالحديث ينقسم إلى صحيح وإيه؟ وضعيف، أو إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا النوع الثاني من الحديث باعتبار وصوله ايه؟ الينا. قال الجويني الآحاد هو الذي يوجب العمل. اعترض على المصنف، قالوا انه عرف الآحاد بالثمرة، والتعريف بالثمرة ليس بمرضي عند اهل العلم. ما معنى التعريف بالثمرة؟ عندما اقول لك عرف الواجب تقول لي الواجب هو الذي يساب فاعله ويعاقب ايه؟ هذا ثمرة الواجب. انما هذا ليس تعريف الواجب، انما تعريف الواجب ما طلبه الشارع على سبيل الحد والالزام والذي الى نهاية الايه؟ التعريف. الى نهاية الايه؟ التعريف. فهنا عرف الآحاد الثمرة. أقول لك عرف الصلاة. تقول لي الصلاة هي التي إذا قام حافظ الإنسان عليها كان من أهل الجنة. نعم؟ ما سمعت؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنت الآن عرفت أتيت بثمرة الإيه؟ الصلاة. إنما الصلاة لو أردت أن تعرفها تقول عبادة تبدأ مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. إنما لا تعرف، إنما هو هنا عرفها بالإيه؟ الثمرة. ثمرة الآحاد العمل به. يوجب العمل به. وهناك امر معين سنتكلم عليه ان شاء الله في المسألة التفصيلية، انه الخبر الآحاد يحتج به في جميع ابواب الدين، لا فرق بين الاعتقاد والفقه ومكارم الاخلاق ما دام الخبر ثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح، والا هدمت العقيده. الاحاديث المتواتره معلوله، لو اتبعنا هذا المذهب مذهب اهل مذهب المبتدعه، وهذا مذهب مبتدع لا يعرف السلف، انه يقول ان هذه المساله يقول لك المهدي، اخبار المهدي، انا لا اؤمن بالمهدي والشفاعة. لماذا؟ لأن الأخبار أحد، الميزان، الصراط، عذاب القبر، لا الحديث أحد. والعلماء تجد يتفلسف، يقول العلماء قالوا أن الأحاديث الأحد لا يحتج بها في إيه؟ في أبواب العقائد. هذا قول محدث لا يعرف السلف، فضلا لم يبدع على أحد من الصحابة، فضلا لم يرد ذكر له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رحمة الله على الشيخ محمد غزال وعفى الله عنه كان يقول أنا لا أؤمن بالمهدي. تعرف محمد غزالي؟ محمد غزال المعاصر كان ينكر ذلك ويقول الأخبار أحاد. قال الأحاد والذي يوجب العمل، ثمرة الأحاد وجوب العمل به، لا فرق في ذلك بين أبواب الفقه وأبواب الاعتقاد وأي باب من أبواب العلم. ما دام الخبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، يجب العمل به، وإلا هدمنا أبواب، هدمنا أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد. قال ولا يوجب العلم، هذه العبارة يبين في هذه العبارة بين ما يفيده الآحاد، فقال أن الآحاد لا تفيد العلم الضروري إنما تفيد الإيه؟ العلم الظن، يعني غالبا صحة ذلك، غالبا صحة ايه؟ ذلك. و الذي يهمنا في ذلك ان الخبر الآحاد يجب العمل به، والذي عليه اكثر اهل العلم انه يوجب العمل دون دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور اهل الفقه والنظر. والمراد انه لا يوجب العلم، يعني يوجب العلم الضروري، انما علم ايه؟ ظن، ظن. ولكن طبعا اخواننا هذه المصطلحات، يعني الخص فاقول ان الخبر الآحاد يجب العمل به في جميع ابواب الدين، في جميع ابواب الدين. نقول ان الجويني اورد هنا مبحث الاخبار، لماذا؟ اورد مبحث الاخبار لان علماء الاصول ينظرون الى الخبر من ناحيتين، الناحيه الاولى من ناحيه ثبوت الخبر، الناحيه الثانيه من ناحيه وجه الدلاله، هل هذا في الوجوب؟ هل الامر هنا الاستحباب؟ سمي الله وكل بيمينه، هل الامر هنا الوجوب ام الاستحباب؟ فان كان الوجوب اسلم، اسلم من اكل بشماله، وان كان الاستحباب لا يسلم. ثم بعد ذلك قال الخبر، عرف الخبر وقال ثم بعد ذلك عرف الخبر وقال الخبر ينقسم الى احاد ومتواتر، الى احاد وايه؟ ومتواتر. قبل ذلك قال ان الخبر يحتمل الصدق والكذب، وقلنا انه ينبغي ان يعبد لذاته، لان هناك من الاخبار ما لا تحتمل الا الصدق، وهناك من الاخبار ما لا تحتمل الا الايه؟ الا الكذب، الا الايه؟ الا الكذب. و ثم قال الخبر القسم الى احاد متواتر، وتعرفنا المتواتر وقلنا انهما رووا جمعا عن جمع تحيل عن العاده تغطهم على الكذب، ويكون المستند مستند ايه؟ حسي، كسمعته او شاهدته، والمتواتر صحيح لا يبحث فيه. ثم تكلم عن الاحاد وقال انه يوجب انه يفيد الايه؟ يفيد الظن ويوجب الايه؟ العمل. وقلنا ان العلم الضروري معناه هو العلم الذي لا يحتاج الى فكر ونظر، انما يضطر الانسان ان يصدق ذلك، يضطر الانسان ان يصدق ايه؟ ذلك هذا معنى الايه؟ المتواتر. ان شاء الله نكمل بعد العشاء. ولا انت تعبتوا؟ نكمل شويه مش هنطول افكار من محدش انصرف. السلام عليكم. هناك كتاب جامع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. بالنسبة لكل كتاب يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والفعلية كتب السنة. السنن عموما، انما كتاب يعني جمع في ذلك عندك مثلا كتاب رياض الصالحين، كتاب نافع، كتاب رياض الصالحين كتاب نافع للغايه، وينبغي لطالب العلم ان يجعل له ورد في هذا الكتاب، يمر عليه ايه؟ مرور، يمر عليه مرور. كذلك من الكتب كتب الحديث النافعه لطالب العلم كتاب الترغيب والترهيب للمنذر. كتاب الترغيب والترهيب للايه؟ للمنذر. من الكتب النافعة أيضا كتب فضائل الأعمال، كتب فضائل الأعمال، كتب مؤلفة في فضائل الأعمال، كتاب فضائل الأعمال المقدسي، وكتاب وكتاب الترغيب والترهيب المنزلي في طبعا في من كتب فضائل الأعمال. كتب الآخر بيتكلم على كتب في الأسماء والصفات، من أفضل كتب الأسماء والصفات كتاب القواعد المثنى للشيخ ابن العثيمين، كتاب القواعد المثنى، وهو مشروع في أشرطة أيضا له، كتاب نافع، كتاب نافع. وهناك كتب بعض الرسائل المؤلفة في المملكة، بعض أهل العلم ألفوها في المملكة، قواعد الأسماء والصفات، ولكن أنصح إخواني بالعناية بكتب الشيخ ابن العثيمين. الإنسان يحاول أن يكسب للقراءة فيها، فهذا تعتبر مدخل لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، ثم بعد ذلك هذه الكتب مدخل لكتب السلف ككتاب الشريعة وكتاب السنة الإمام أحمد وكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلو أنا طالب علم أدخل شرح وسطية للشيخ ابن العثيمين ننتفع بها، وكذلك شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، فهذه من الكتب قواعد النافعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ومن أحسن قولاً